بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله قوله تعالى: ادعوا ربكم، سلوا ربكم حوائجكم، فإنه تعالى يسمع الدعاء ويجيب المضطر، وهو القادر على إيصالها إليكم، وغيره عن ذلك عاجز، تضرعا تذللا واستكانة من الضراعة، وهي الذلة والاستكانة. يقال ضرع ضراعة خضع وذل، وتضرع أظهر الضراعة، حال من الضمير في أدعو أي متضرعين، وخفية أي سرا في أنفسكم. وقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يجهرون: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها وأقصروا من الصياح، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهو تعليم للأدب في الدعاء. وقوله تعالى: وادعوه خوفا، خائفين من الرد لقصوركم عن أهلية الإجابة، طامعين في الإجابة تفضلا منه تعالى وكرما، أو خائفين من عقابه طامعين في ثوابه. والخوف انزعاج في الباطن يحصل من توقع أمر مكروه، يقع في المستقبل، والطمع توقع أمر محبوب يحصل في المستقبل. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله إفضاله وإنعامه على عباده أو ثوابه، وتذكير قريب باعتبار معناها أو لكون تأنيثها مجازيا، فيجوز في خبرها التذكير والتأنيث. بشرى بضم فسكون الشين، مخفف بشرا بضمتين جمع بشير، كنذر ونذير، أي مبشرات بنزول الغيث المستتبع لمنفعة الخلق. أقلت سحابا ثقالا بما فيه من الماء، نزول الغيث المستتبع، نعم جزاكم الله خير، بمعنى المتتابعين، نعم، بنزول الغيث المستتبع لمنفعة الخلق. قوله تعالى: أقلت سحابا ثقالا بما فيه من الماء، وحقيقة أقله وجده قليلا، ثم استعمل بمعنى حمله، لأن الحامل يستقل ما يحمله بزعم أن ما يرفعه قليل. وسحابا اسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين واحده، أو يفرق بينه وبين واحده بالتاء، روعي معناه في قوله ثقالا، ولفظه في قوله سقناه. وثقالا جمع ثقيلة من ثقل، كعنب ضد الخفة، يقال ثقل ولفظه، وروعي لفظه يعني، نعم جزاكم الله خيرا، روعي معناه في قوله ثقالا، ولفظه في قوله سقناه. وثقالا جمع ثقيلة من الثقل، كعنب ضد الخفة، يقال ثقلا ككرما، ثقلا وثقالا، فهو ثقيل وهي ثقيلة، لبلد ميت مجدب لا ماء فيها ولا نبات، لا ماء فيه، نعم، مجدب لا ماء فيه ولا نبات. كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بإحداث القوى النامية فيها وإنزال الماء عليها وتطريتها بأنواع النبات والثمرات، نخرج الموتى من الأرض ونبعثهم أحياء في اليوم الآخر. وقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته، الأول مثل ضربه الله تعالى للمؤمن يقول هو طيب وعمله طيب، والثاني مثل للكافر يقول هو خبيث وعمله خبيث. وفيهما بيان أن القرآن يثمر في القلوب التي تشبه الأرض الطيبة التربة، ولا يثمر في القلوب التي تشبه الأرض الرديئة السبخة. وقوله تعالى: لا يخرج إلا نكدا، أي لا يخرج نباته إلا قليلا عديم النفع. وأصل النكد العسر القليل الذي لا يخرج إلا بعناء ومشقة، يقال نكد عيشه ينكد اشتد وعسر، ونكدت البئر قل ماؤها. ومنه رجل نكد ونكد وأنكد، شؤم عسر، وهم أنكاد ومناكيد. نكد ونكد وأنكد، نعم جزاكم الله خيرا. ومنه رجل نكد ونكد وأنكد شؤم عسر وهم أنكاد ومناكيد. نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة. وقوله تعالى لقد أرسلنا نوحا شروعا في ذكر أنباء بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام وما وقع لهم مع أممهم المكذبة تسلية له صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للمؤمنين ووعيدا وإنذارا للمكذبين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة جميع رسل الله إلى أقوامهم فتوحيد العبادة شرعتهم كافة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو الدين القيم والملة الحنيفية والإسلام. قال الملأ أشراف القوم وسادتهم سبق في ضلال مبين في ذهاب عن الحق والصواب بين واضح. يقال ضل الطريق يضل وضل عنه ضلالا وضلالة زل عنه فلم يهتدي إليه. وأنصح لكم أتحرى ما فيه صلاحكم وأرشدكم إليه من النصح وهو تحري قول أو فعل فيه صلاح للغير أو تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه. وأصله الخلوص من قولهم نصحت له الود أي أخلصته وأريد منه ما ذكر مجازا ويقال نصحته ونصحت له وباللام أفصح. في الفلك أي السفينة ويذكر ويستعمل واحدا وجمعا. قوما عميين عمي البصائر عن الحق والإيمان لا تنفع فيهم الموعظة ولا يفيدهم التذكير. جمع عم صفة مشبهة يقال هو عم كفرح لأعمى البصيرة وهو أعمى لأعمى البصر وقيل هما بمعنى كخضر وأخضر. وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى عاد وهم عاد الأولى أخاهم هودا. وكانوا بالأحقاف باليمن والأحقاف الرمل الذي بين عمان وحضر موت وكانوا عباد أصنام. إنا لنراك في سفاهة أي متمكنا في الحماقة وخفة العقل حيث هجرت دين قومك إلى دين آخر لا يعرف. بسطة قوة وعظم أجسام فاذكروا آلاء الله نعمه الكثيرة عليكم بشكرها. جمع إلين جمع إلين كحمل وأحمال أو أولين كقفل وأقفال أو إلن كمعن وأمعاء أو أولن أو ألن نعم أو ألن كقفا وأقفاء. قد وقع عليكم من ربكم رجس أي نزل وجب عليكم من قبل ربكم عذاب وسخط. والرجس العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب ثم شاع في العذاب الاضطراب من ينزل به الاضطراب من ينزل به. والغضب السخط أو اللعن والطرد عبر بالماضي لتحقق وقوعهم. وقطعنا دابر استأصلناهم عن آخرهم بالريح العقيم وهي ريح الدبور سبق. وإلى ثمود أخاهم صالحا أي أرسلناه إليهم وهي قبيلة من العرب تسمى عادا الثانية. وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى في طريق الذاهب من المدينة إلى تبوك. ناقة الله خلقها الله من صخر لا من أبوين آية معجزة دالة على صدقي. وبوأكم في الأرض أي جعل لكم مباءة فيها أي منازل تسكنونها. يقال بوأه منزلا أنزله وهيأه له ومكن له فيه. وتنحتون الجبال تنجرونها هكذا نجرة مثل الخشب. نعم أحسن الله إليكم. بيوتا تسكنون فيها من النحت وهو نجر الشيء الصلب. يقال نحته ينحته كيضربه وينصره ويعلمه براه كيضربه وينصره ويعلمه براه. آلاء الله يعني ممكن يدخل فيها ينحته ينحته ينحته. نعم نعم أحسن الله إليكم. آلاء الله نعمه وإحساناته وإحسان نعم نعمه وإحساناته هكذا بالتاء عند سيدنا. في نعمة نعم جمع نعمة وجمع إحسان. نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثو أشد الفساد سبق. فعقروا الناقة نحروها وأصل العقر قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. وعتوا عن أمر ربهم استكبروا عن امتثاله من العتو وهو النبو أي الارتفاع عن الطاعة والتكبر عن الحق، أي الارتفاع عن الطاعة والتكبر عن الحق غلوا في الباطل، يقال عتى يعتو عتوا وعتيا وعتيا، إذا تجاوز الحد في الاستكبار فهو عات وعتي، فأخذتهم الرجفة أهلكتهم الزلزلة الشديدة. وعتي. نعم أحسن الله إليكم. فهو عات وعتي، فأخذتهم الرجفة أهلكتهم الزلزلة الشديدة، يقال رجفت الأرض ترجف رجفا إذا اضطربت وزلزلت، ومنه الرجفان للاضطراب الشديد. وجاء في آية 67 من سورة هود إهلاكهم بالصيحة من السماء التي زلزلت بها الأرض، فكان إهلاكهم بهما، وذكر في كل موضع واحدة منهما. جاثمين باركين على الركب أو مقيمين، والمراد أنهم هامدون صرعى لا حراك بهم من الجثوم، وهو لا حراك بهم من الجثوم، وهو للناس والطير بمنزلة البروق للإبل، يقال جثم الطائر يجثم جسما وجثوما، فهو جاثم وجثوم إذا وقع على صدره أو لزم مكانه فلم يبرح. ولوطا أي وأرسلنا لوطا، وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وكان قد هاجر مع إبراهيم من أرض بابل إلى الشام، فنزل فلسطين، ونزل لوط الأردن، وبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى، وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة يوم وليلة، وهي القرى المؤتفكات. بعث إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الفاحشة التي اخترعوها ولم تكن معروفة في الناس قبلهم، إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن الإتيان في هذا المأتى، يقال تطهر الرجل أي تنزه عن الإثم، أرادوا به السخرية والاستهزاء بلوط ومن معه من الغابرين أي الباقين في العذاب أو الباقين المعمرين، ثم هلكت في من هلك من قومها، والغابر الباقي يقال غبر الشيء يغبر غبورا بقيا. وأمطرنا عليهم مطرا أي نوعا عجيبا من المطر، بيّنه الله تعالى بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وإلى مدين أخاهم أي وأرسلنا إلى مدين وهو ابن إبراهيم عليه السلام، سميت به القبيلة شعيبا عليه السلام، وكانوا أهل كفر وبخس للمكيال والميزان، فدعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الخيانة فيهما وعن السدي. وعكرمة أن شعيبا أرسل إلى أمتين أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة، وأصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلة، وأنه لم يبعث نبي مرتين إلا شعيب عليه السلام. واختار ابن كثير أنهما أمة واحدة، أخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة أي السحابة، كما قال تعالى فأخذتهم الرجفة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأخذهم عذاب يوم الظلة. وقوله تعالى فأوفوا الكيل والميزان سبق، ولا تبخسوا الناس ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن في المبايعات، فإن ذلك خيانة، يقال بخسه حقه يبخسه إذا نقصه إياه. ولا تقعدوا بكل صراط أي ولا تقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة تخوفون من آمن بالقتل، أو تخوفون الناس أن يأتوا شعيبا وتقولون لهم إنه كذاب يريد أن يفتنكم عن دينكم، وجملة توعدون وما عطف عليها في محل نصب على الحال من ضمير تقعدوا، وتبغونها عوجا تودون سبيل الله معوجة سبق. أولو كنا كارهين أي أنا أعود إلى ملتكم بمعنى نصير إليها ولو كنا كارهين لها، والاستفهام للإنكار أي لا نصير إليها في أي حال. وكلام شعيب في قوله إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها مبني على التغليب، وإلا فإنه لم يكن في ملتهم من قبل ونجاه الله منها. ربنا افتح اقض واحكم بيننا وبينهم بالحق من الفتح، وأصله إزالة الأغلاق، واستعمل في الحكم لما فيه من إزالة الإشكال في الأمر، ومنه قيل للحاكم فاتح وفتاح في لغة لفتحه أغلاق الحق، وقيل للحكومة الفتاحة والفتاحة بضم الفاء وكسرها. فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة، وإسناد الإهلاك إليها هنا من الإسناد إلى السبب القريب، وإسناده إلى الصيحة في آية 94 من سورة هود من الإسناد إلى السبب البعيد، إذ هي من أسباب الرجفة، وعلى ما اختاره ابن كثير يكون إهلاكهم بهما وبعذاب يوم الظلة كما سلف. جاثمين سبق، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا في ديارهم ناعم البال رخي العيش. يقال غني بالمكان يغنى، أقام به وعاش فيه نعمة ورغد. فكيف آسى، أي فكيف أحزن عليكم، يريد أنكم لستم مستحقين لأن يحزن عليكم. والأسى الحزن، وحقيقته إتباع الفائت بالغم. يقال أسيت عليه، نعم أسيت عليه كرضيت، أسن حزنت. أسيت كرضيت. نعم جزاكم الله خيرا. يقال أسيت عليه كرضيت، أسن حزنت. وقوله تعالى وما أرسلنا في قرية، أي وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبيا فكذبه أهلها إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والضر والمرض كي يتذللوا ويخضعوا ويبتهلوا إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم بالبأساء والضراء، الفقر والبؤس والسقم والألم. يضرعون، يتذللون ويخضعون ويتوبون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ثم لما لم يفعلوا ذلك واستمروا في كفرهم وعنادهم امتحناهم بضد تلك المحن استدراجا لهم، فأعطيناهم رخاء وخصبا وغنى وسعة وصحة وعافية حتى عفوا كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم. يقال عفى النبات وعفى الشحم إذا كثر وتكاثف، وأعفيته تركته يعفو ويكثر. ومنه حديث اعفوا اللحى أو أعفوا اللحى. نعم هي أعفى سيدنا صحيح بالأمر صحيح. نعم. وقالوا قد مس آباءنا، وقالوا لجهلهم أن ما أصابهم في الحالين ابتلاء من الله وامتحان. إن تلك عادة الدهر يداول الضراء والسراء بين الناس من غير أن تكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما بغتة فجأة، فأخذناهم إثر ذلك بالعقوبة فجأة وهم لا يشعرون، ليكون ذلك أعظم لحسرتهم. وفي هذه الآية بيان لسنن الله في الأمم المهلكة بسبب تكذيبها، تحذيرا وتخويفا من سوء العاقبة لمن هم على شاكلتهم في الكفر والتكذيب ككفار قريش. ولو أن أهل القرى، أي ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بما جاء به الرسل واتقوا ما حرمه الله عليهم لفتحنا عليهم بركات، لآتيناهم بركات من السماء والأرض كالمطر والنبات والثمار والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات. جمع بركة، وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة. نعم، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة. أفأمن أهل القرى، أي أبعد ذلك الأخذ لمن كذب واستكبر وعاند، والعلم به يأمن أهل مكة وما حولها من القرى المماثلون لمن سبقهم في التكذيب والعناد، أن ينزل بهم عذابنا ليلا وهم في غفلة وطمأنينة، أو نهارا وهم ساهون لاهون. آية 4 من هذه السورة. يأتيهم بأسنا ينزل بهم عذابنا بياتا وقت بيات، أي ليلا. أفأمنوا مكر الله، أي عذابه ونقمته ليلا أو نهارا. آمن ما يكونون منه أو إدرار نعمه عليهم استدراجا لهم حتى يمعنوا في الطغيان ويزدادوا في العتو فيهلكهم كما أهلك من قبلهم. وقوله تعالى أولم يهدي، أي أولم يبين لأهل مكة وما حولها ما جرى للأمم السابقة إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك كما أصبنا من قبلهم. ويهدي أي يبين، والفاعل ضمير عائد على ما يفهم من سياق الكلام، أي ما جرى للأمم المهلكة السابقة وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول. ألو نشاء وأصبناهم، إصابتنا إياهم لو شئنا. ونطبع على قلوبهم، أي ونحن نختم على قلوبهم، والجملة مستأنفة لإثبات حصول الطبع على قلوبهم من عهد من وفاء بما أوصيناهم. فظلموا بها، أي فجحدوا وكفروا بها ظلما وعلوا، والباء للتعدية. أو فظلموا أنفسهم بتكذيبها، أو ظلموا الناس بسبب صدهم عن الإيمان، والباء للسببية. حقيق على ألا أقول، أي جدير بألا أقول على الله غير الحق، وهو صفة رسول. أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أي أنا حقيق. وعلى بمعنى الباء. فقوله تعالى فإذا هي ثعبان أي حية عظيمة ضخمة في الجثة، وإن كانت في خفة الحركة وسرعتها كأنها جان وهي الحية الصغيرة، مبين ظاهر أمره لا يشك فيه. ونزع يده أي أخرج يده اليمنى من طوق قميصه لقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك، والجيب طوق القميص، أو أخرجها من تحت إبطه لقوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك. والنزع إخراج الشيء عن مكانه، فإذا هي بيضاء بياضا عجيبا خارقا للعادة، إذ كان لها شعاع يغلب ضوء الشمس. قالوا أرجه وأخاه، أي قال الملأ لفرعون أخر أمرهما ولا تعجل بقضاء في شأنهما. وأصله أرجئه، حذفت الهمزة وسكنت الهاء تشبيها للضمير المنفصل بالضمير المتصل، والإرجاء التأخير، يقال أرجيت هذا الأمر وأرجأته إذا أخرته، ومنه ترجي من تشاء منهن. وقوله تعالى وأرسل في المدائن حاشرين، وابعث في مدائن الصعيد بمصر رجالا يجمعون إليك السحرة منها، إذ كانت مقرهم، وكان السحر في زمن فرعون غالبا، يقال حشر الناس من باب ضرب ونصر جمعهم، ومنه يوم الحشر والمحشر. وقوله تعالى سحروا أعين الناس، خيلوا لها ما يخالف الحقيقة، استرهبوهم خوفوهم تخويفا شديدا، تلقف ما يأفكون، تبتلع وتلقم بسرعة ما يكذبون ويموهون به. واللقف التناول بسرعة، يقال لقف الشيء يلقفه لقفا يقال لقف الشيء يلقفه لقفا ولقفانا، أخذه بسرعة. والإفك الكذب، يقال أفك يأفك، وأفك يأفك إفكا وأفكا، كضرب وعلم، علم يعلم. يقال أفك يأفك وأفك يأفك إفكا وأفكا، كضرب وعلم إذا كذب. وأصله من الأفك، من الأفك بفتح أوله، وهو صرف الشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه. الأولى على الكذب مثل علما، والثانية أفكا ضربا، والصواب أنه كان عكسها يعني. نعم صلى الله عليه. عشان الأولى تبقى إيه أفكا والثانية إفكا. نعم ضربا. نعم صلى الله عليه. وأصله من الأفك بفتح أوله، وهو صرف الشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه، وأطلق على الكذب إفك بالكسر لكونه مصروفا عن وجه الحق ثم صار حقيقة فيه، فوقع الحق ظهر وتبين أمر موسى عليه السلام. وما تنقم منا أي ما تكره منا وتعيب، سبق أفرغ علينا أفض أو صب علينا، ويذرك وآلهتك. قال جمهور المفسرين إن فرعون كان قد صنع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها، وسمى نفسه الرب الأعلى. وقال الحسن إنه كان يعبد الكواكب ويعتقد أنها المربية للعالم السفلي كله، وهو رب النوع الإنساني. وقوله نستبقي بناتهم للخدمة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. شروع التفصيل بناتهم صحيح؟ نعم أحسن الله عليك. تكسير جمع تكسير سيدنا؟ أيوه، هو مفرده بنت. نعم ينصب بالفتح. نعم أحسن الله عليك. نستبقي بناتهم للخدمة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. شروع في تفصيل مبادئ هلاكهم، والسنين جمع سنة أي عام الجدب والقحط. تقول العرب مستهم السنة وأسنتوا إذا قحطوا وأجدبوا، وأصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد. ومنه حديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وإن تصلهم نعم جزاكم الله خيرا. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وقوله تعالى وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب وبلاء ومرض يتطيروا بموسى ومن معه أي يتطيروا ويتشاءموا بهم. والأصل في إطلاق التطير على التشاؤم أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم بالبارع وهو ما ولاك مياسرة وتتيمن بالسانح وهو ما ولاك ميامنة، ومنه سموا الشؤم طيرا وطائرا والتشاؤم تطيرا. وقد يطلق الطائر على الحظ والنصيب خيرا كان أو شرا، ولكنه غالب في الشر. إنما طائرهم عند الله، إنما سبب شؤمهم أعمالهم السيئة المكتوبة عند الله، فهي التي ساقت إليهم ما يسوؤهم، وليس موسى عليه السلام ومن معه. فأرسلنا عليهم الطوفان هو المعروف، وقيل هو الموت الجارف، وكان بسبب الطاعون أو الجدري. والطوفان في الأصل اسم لكل شيء حادث يحيط بالجهات ويعم، كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف والقمل ضرب من القراد أو هو السوس أو القمل المعروفان. وقع عليهم الرجز أي نزل بهم العذاب بهذه الأمور الخمسة التي أرسلها الله عليهم. ينقضون العهد الذي عاهدوه بقولهم لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل من النكث، وأصله فك طاقات الصوف المغزول ليغزل ثانيا، ثم استعير لنقض العهد بعد إبرامه. يقال نكث العهد والحبل ينكثه وينكثه، نقضه، دمرنا أهلكنا وخربنا. وما كانوا يعرشون يرفعون من الأبنية والقصور المشيدة أو يجعلون لها العروش من الثمار والأعناب. وقوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل شروع في قصتهم وما أحدثوه بعد أن من الله تعالى عليهم بما من فيما ذكر من قصة فرعون معهم، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما رآه من اليهود في المدينة من الكيد والمكر والتدبير السيء والعناد والجحود. البحر بحر القلزم وهو البحر الأحمر. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مكسر مهلك ما هم فيه من الدين الباطل وعبادة الأصنام. والتتبير الإهلاك أو التكسير والتحطيم، يقال تبره يتبره وتبره أهلكه. أبغيكم إلها أطلب لكم إلها معبودا. وإذ أنجيناكم تذكير بنعم الله عليهم إذ أنقذهم من أسر فرعون وقهره ومما كانوا فيه من الهوان وبما صاروا إليه من العزة وبإغراق عدوهم وهم ينظرون، ومع ذلك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يسومونكم يذيقونكم أو يكلفونكم أشد العذاب وأسوأه. سبق يستحيون نساءكم يستبقون بناتكم للخدمة، بلاء ابتلاء وامتحان بالنعم والنقم. وواعدنا موسى وعده الله تعالى أن يكلمه عند انتهاء 30 ليلة يصومها وهي شهر ذي القعدة، وقد صام أيامه ولياليه ثم أمره أن يصوم 10 بعدها هي 10 ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهو كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وكلمه ربه أي أزال الحجاب بين موسى وبين كلامه، فسمعه من غير واسطة بحرف وصوت وهو لا يشبه كلام المخلوقين. قال ربي أرني أنظر إليك أي أرني ذاتك، والمراد مكني من رؤيتك أو تجل لي أنظر إليك وأرك. قال لن تراني أي لن تطيق رؤيتي وأنت في هذه النشأة وعلى الحالة التي أنت عليها، وتأبيد النفي باعتبارهما. وأما في النشأة الأخرى فقد ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة وفي روضات الجنات، ويدل عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وفي الآية دلالة على إمكان الرؤية في ذاتها لأنه تعالى علق على استقرار الجبل وهو ممكن، وتعليق الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه، وإليه ذهب أهل السنة. وقوله فإن استقر مكانه ولم يفتته التجلي فسوف تراني إذا تجليت لك، فلما تجلى ربه للجبل ظهر له على الوجه اللائق بجلاله، جعله دكا أي مدقوقا مفتتا. والدك والدق نعم والدك والدق نعم والدك والدق بمعنى، وهو تفتيت الشيء وسحقه، وفعله من باب رد. قال الآلوسي وهو من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم. وخر موسى صعقا مغشيا عليه لعظم ما رأى من النور الذي حصل به التجلي. يقال صعقتهم السماء تصعقهم كمنع صاعق وكسمع صعقا وصعقا وصعقة فهو صاعق. غشي عليه أو غشي عليه. قال سبحانك تنزيها لك من مشابهة خلقك في شيء تبت إليك من الإقدام على السؤال بغير إذن. وكتبنا له في الألواح أي في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بحسنها وكلها حسن أو بما هو أحسن وأكثر أي بحسنها وكلها حسن أو بما هو أحسن وأكثر ثوابا في كل شيء. سبيل الرشد طريق الهدى والسداد، سبيل الغي طريق الضلال والفساد. حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا من البر والإحسان والخير فلا ثواب لهم عليها. واتخذ قوم موسى من بعد أي من بعد ذهاب موسى إلى جبل المناجاة إلها معبودا على صورة العجل المعروف صاغه لهم موسى السامري، وكانت صناعته الصياغة من الحلي الذي استعاروه من القبط قبيل الغرق. وبقي في أيديهم بعده وطلب منهم أن يعبدوه وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعكفوا على عبادته عجلا جسدا أي جثة لا يعقل ولا يميز، أو جسدا أي أحمر ظاهر الحمرة لكونه مصنوعا من الذهب. والجسد الدم اليابس والزعفران أو نحوه من الصبغ، ومنه ثوب مجسد مصبوغ بالزعفران أو أحمر. له خوار أي صوت يشبه صوت البقر إذ صاغه على صورة العجل وجعله مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهب الريح، فإذا هبت الريح سمع لهذه الأنابيب صوت يشبه خوار العجل. وقرئ جؤار أي صوت شديد. وفي هذين الوصفين تقريع لهم وتبكيت بشدة الجهل إذ ليس من شأن الإله أن يكون كذلك. ألم يروا أنه لا يكلمهم هو كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقرعهم على فرط جهالتهم وضلالتهم إذ عبدوا عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وذهلوا عن عبادة الخالق رب العالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين أي اتخذوا هذا العجل إلها معبودا مع كونه مصنوعا بأيديهم، فظلموا أنفسهم بهذا الجهل وأوردوها مورد الهلاك. ولما سقط في أيديهم أي ولما ندموا أشد الندم على عبادة العجل وتبينوا ضلالهم بها تبينا ظاهرا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وكان ذلك بعد عودة موسى من الميقات. يقال للنادم المتحير سقط في يده والأصل سقط فمه في يده، فحذف الفاعل وبني الفعل للمفعول كما في مر بزيد وهو من الكناية، لأن من شأن الإنسان إذا اشتد ندمه على شيء أي عض يده فتصير يده مسقوطا فيها لأن فمه وقع فيها. ولما كان سقوط الأفواه في الأيدي لازما للندم أطلق اسم اللازم أطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية. وهذا التركيب لم تعرفه العرب إلا بعد نزول القرآن ولم يوجد في أشعارهم ومنثورهم، فهو من فرائده البليغة. أسفا شديد الغضب أو حزينا مما حدث منهم من عبادة العجل. يقال أسفا يأسف أسفا اشتد غضبه أو حزن فهو أسف وأسيف. أعجلتم أمر ربكم أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم، وهو انتظاري حافظين لعهدي وما وصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله فغيرتم وعبدتم العجل. يقال عجلت الشيء أي سبقته. وألقى الألواح وضعها في الأرض حين رأى ما رأى من قومه، واشتد غضبه حمية للدين أو غيرة من الشرك برب العالمين أو غيرة من الشرك برب العالمين، لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه. وعبر عن هذا الوضع بالإلقاء تفضيعا لفعل قومه حيث كانت معاينته سببا لذلك وداعيا إليه. وكادوا يقتلونني قاربوا قتلي حين نهيتهم عن عبادة العجل فلم أقصر في منعهم منها، فلا تشمت بي الأعداء لا تسرهم بما تلاموا. الفكرة اللي أول بها الشيخ المعنى فيه وألقى الألواح، نعم نعم نعم نعم. فلا تشمت بي الأعداء، لا تسرهم بما تنال مني من مكروه، والشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك، يقال شمت به يشمت شماتا وشماتة إذا فرح بمصيبة نزلت به وأشمته الله به. سكت سكن أخذ الألواح أي التي كان ألقاها، وظاهر الآية أن الألواح لم تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء، وأنه أخذها بعينها. وفي نسختها أي فيما نسخ فيها وكتب، فنسخة بمعنى منسوخة، كخطبة بمعنى مخطوبة، والنسخ الكتابة، والإضافة بيانية أو بمعنى فيه، لربهم يرهبون أي يخافون أشد الخوف من ربهم. واختار موسى قومه، أمر الله موسى أن يأتيه في ناس من قومه ممن لم يعبدوا العجل، يعتذرون عمن تركوهم وراءهم من عبدة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى منهم 70 رجلا وذهب بهم إلى الطور، وسألوا الله أن يكشف عنهم البلاء ويتوب على من عبد العجل، فأخذتهم في ذلك المكان الرجفة، وهي الزلزلة الشديدة التي غشي عليهم بها من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف، ثم أفاقوا، وكان ذلك لتأديبهم على تقصيرهم. فالسبعون هنا غير 70 الذين كانوا مع موسى حين التكليم، والميقات غير الميقات، وإلى ذلك ذهب بعض المفسرين، وهو الذي يقتضيه ظاهر النظم. قال رب لو شئت، قال موسى هذا القول لاستجلاب العفو عن هذه الجريمة التي اقترفها قومه بعدما من الله عليهم بالنعم السابقة الوافرة وأنقذهم من فرعون وقومه. فتنتك محنتك وابتلاؤك، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اقسم لنا في الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة وعافية وتوفيق، وفي الآخرة المثوبة الحسنى أو المغفرة والرحمة أو الجنة. إنا هدنا إليك، تعليل لطلب الحسنة في الدارين، أي لأن تبنى إليك من المعاصي التي جئناك للاعتذار منها، يقال هذا يهود إذا رجع وتاب. وقوله تعالى قال عذابي أصيب به، جواب من الله تعالى لنبيه موسى بإجابة سؤاله بقبول توبة قومه، وحاصله فيما قاله سؤال نعم شيخنا نعم بإجابة سؤله بقبول توبة قومه، جواب من الله تعالى لنبيه موسى بإجابة سؤله بقبول توبة قومه، وحاصله كما قاله الآلوسي إن عذاب الذي تخشى أن يصيب قومك أصيب به من أشاء، فلا يتعين قومك لأن يكونوا غرضا له بعد توبتهم. ورحمتي وسعت كل شيء، فلا تضيق عن قومك، كيف وقد تابوا ووفدوا إلي أردهم خائبين، بل إني سأرحمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم وزراريهم الذين يأتون من بعدهم ويتصفون بما يرضيني ويقومون بما آمرهم به، وهم من أدركوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه إيمانا به وبما جاء من نعوته في التوراة والإنجيل، فيكونون ممن آمن بالكتابين وأفلح في الدارين. ووصف أخلافهم بما وصفوا به لاستنهاض همم بني إسرائيل إلى الثبات على التوبة وما يوجب الفلاح من الطاعة. والقصر المستفاد من الجملة قصر نسبي، أي فسأجعلها خاصة بهؤلاء دون من بقي منهم على دينه ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعثته. النبي نعم سيدنا تفضل. جزاك الله خير، تفضل شيخ سيف. بسم الله عليك يا مرحبا، آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ نسبة إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم ذلك، أو إلى الأم كأن الذي لا يكتب ولا يقرأ باق على حالته التي ولد عليها. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمية إشارة إلى أن كمال علمه مع ذلك إحدى معجزاته، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتفق له مطالعة كتاب ولا مصاحبة معلم، لأن مكة لم تكن بلدة العلماء ولا غاب عنها غيبة طويلة يمكن التعلم فيها. ومع ذلك فتح الله عليه أبواب العلم وعلمه ما لم يكن يعلم من سائر العلوم والفنون التي اشتملت عليها أحاديثه وتعلمها الناس منه، وكانوا بها أئمة العلماء وقادة المفكرين. فما من شيء يحتاج إليه الفرد أو الأمة في الحياتين إلا للرسول صلى الله عليه وسلم هدي فيه وقول سديد وبيان شاف. فأكرم بأمية تضاءل عندها علم العلماء في كل العصور وأعظم بها، وهي الهدى والأسوة والنور، وقد ذكره الله في التوراة والإنجيل باسمه ونعوته صلى الله عليه وسلم. ويحل لهم الطيبات أي ما طاب في حكم الشرع كالشحوم، ويحرم عليهم الخبائث أي ما خبث في حكم الشرع كالربا. فالمدار على حكم الشرع في حل الأشياء وحرمتها لا على الرأي والفكر. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، يخفف عنهم ما ألزم العمل به من التكاليف الشاقة الشديدة في التوراة، كقطع موضع النجاسة من الثوب وإحراق الغنائم وتحريم السبت وتعين القصاص في القتل مطلقا دون القصاص شرعية. صلى الله عليكم. وتعين القصاص في القتل مطلقا دون شرع الدية ونحو ذلك. والإصر في الأصل الثقل الذي يأصر صاحبه أو يحبسه عن الحراك. والأغلال الثقل جمع غل. الثقل الذي يؤسر صاحبه. صلى الله عليكم. والإصر في الأصل الثقل الذي يأصر صاحبه أو يحبسه عن الحراك. والأغلال جمع غل، وهو الحديدة التي تجمع يد اليسير إلى عنقه، وتسمى الجامعة، والمراد بها ما ذكر. وعزروه عظموه وقروه ونصروه أي على أعدائه في الدين. وإذا أخذ في معنى التعزير النصرة يكون عطف نصروه. نعم، عليه يكون من عطف عطف. اللازم على ملزومه. نعم، عليه من عطف اللازم على ملزومه. قوله تعالى: قل يا أيها الناس، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بما فيه تبكيت لليهود، وإعلام بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ردا على زعمهم أنه مرسل للعرب خاصة. وقوله: ومن قوم موسى، وهم أناس كانوا على خير وصلاح في عهد موسى عليه السلام، مخالفين لأولئك السفهاء من قومه. وقيل هم من آمن من اليهود بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعدلون بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. وقطعناهم 12 أسباطا أي صيرناهم 12 أمة لتتميز كل أمة عن الأخرى، ويقال لكل واحدة سبط. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، والسبط ولد الولد أو الولد. فانبجست انفجرت، يقال بجست الماء أبجسه، فانبجس بمعنى فجرته فانفجر. 12 عينا، لكل سبط عين، وكان ذلك في التيه. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن مادة صمغية حلوة كالعسل، والسلوى الطائر المعروف بالسمانة، سبق تفسيرها. قوله: هذه القرية هي بيت المقدس أو أريحاء. فقولوا حطة أي قولوا مسألتنا حطة، أي أن تحط عنا خطايانا، سبق. رجزا من السماء عذابا من السماء أهلكهم، سبق. حاضرة البحر أي قريبة من بحر القلزم البحر الأحمر، مشرفة على شاطئه. والأكثرون على أنها أيلة، وقيل مدين وقيل طبرية. إذ يعدون في السبت، يعتدون في يوم السبت حدود الله بصيد الحيتان فيه، وقد نهوا عنه. يقال: عدا فلان الأمر واعتدى إذا تجاوزه، شرعا شارعة ظاهرة على وجه الماء من كل ناحية، كشوارع الطرق دانية من الساحل، جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف. وكل شيء دنا من شيء فهو شارع، ودار شارعة إذا دنت من الطريق. ويوم لا يسبتون، ويوم لا يعظمونه تعظيم السبت، وذلك سائر الأيام غير يوم السبت. يقال: سبت فلان كنصر وضرب إذا عظم السبت. لا تأتيهم حيتانهم اختبرهم الله بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء يوم السبت وإخفائها عنهم في غيره، نبلوهم نمتحنهم ونختبرهم بالشدة. وقوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم افترق أهل القرية 3 فرق، فرقة اعتلت بالصيد يوم السبت، وفرقة نهت عنه، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه عنه، وقالت للناهية: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فأجابتها بأن فعلنا ذلك معذرة إلى الله لوجوب النهي عن المنكر، وجائز أن ينتفعوا بها. فلما تركوا ما وعظوا به أخذهم الله بالعذاب الشديد ونجى الفرقة الناهية. وأما الثالثة فقيل إنها ناجية وقيل هالكة، والأول أصح. قالوا معذرة، أي نعظهم لأجل المعذرة إلى الله تعالى. ما تركوا ما وعظوا به كيف؟ يعني تركوا الموعظة يعني؟ نعم. تفضل شيخ سيف. هي فرقة الأولى صحيح هنا، ولما تركوا لا، هو يفسر الآية: فلما نسوا ما ذكروا، يقول فلما تركوا ما وعظوا، يعني تركوا الموعظة أهملوها. السلام الله عليكم. قالوا معذرة، أي نعظهم لأجل المعذرة إلى الله تعالى وطلب عفوه ومغفرته، فهو منصوب على المفعول لأجله، والمعذرة مصدر كالمغفرة، يقال عذره يعذره عذرا معذرة، وهي التنصب من الذنب. قوله: بعذاب بئيس شديد وجيع، من بأس يبؤس بأسا إذا اشتد. عتوا عما نهوا عنه، تكبروا عن ترك ما نهوا عنه، وأبوا أن يرجعوا عن المعصية، يقال عتى يعتو عتوا عزيزا، استكبر وجاوز الحد. خاسئين صاغرين أذلاء. أدركت شيئا؟ هي عندها كذا. طب لو نقرأ من عندي: فلما تركوا ما وعظوا به أخذهم الله بالعذاب الشديد. فلما تركوا ما وعظوا به أخذهم الله بالعذاب الشديد ونجى الفرقة الناهية. وأما الثالثة فقيل إنها ناجية وقيل هالكة، والأول أصح. قالوا معذرة، أي نعظهم لأجل المعذرة إلى الله تعالى وطلب عفوه ومغفرته، فهو منصوب على المفعول لأجله، والمعذرة مصدر كالمغفرة، يقال عذره يعذره عذرا معذرة، وهي التنصل من الذنب. وقوله: بعذاب بئيس شديد وجيع، من بأس يبؤس بأسا إذا اشتد. قوله: عتوا عما نهوا عنه، تكبروا عن ترك ما نهوا عنه، وأبوا أن يرجعوا عن المعصية، يقال عتى يعتو عتوا وعيتيا، استكبر وجاوز الحد. خاسئين صاغرين أبي الله، مبعدين عن كل خير سبق. وإذ تأذن ربك، أي أعلم ربك أسلاف اليهود بأنهم غيروا وبدلوا ولم يؤمنوا بأنبيائهم، ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم ما يسوءهم ويغمهم من أنواع العذاب. وتأذن بمعنى آذن، أي أعلم، يقال آذنه الأمر وبالأمر أعلمه. وأذن تأذينا أكثر الإعلام، يسومهم يذيقهم ويكلفهم. قوله: وقطعناهم في الأرض أمما، فرقناهم في أكثر الأرض فرقا حتى لا تكون لهم شوكة، منهم الصالحون أي المؤمنون، ومنهم دون ذلك وهم غير المؤمنين. وبلوناهم بالحسنات، عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالنعم والخصب والعافية. المبتلى المختبر. نعم، بسم الله عليكم. عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالنعم والخصب والعافية وبالجدب والشدائد، ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، يقال بلاه يبلوه بلوا، وابتلاه ابتلاء إذا جربه واختبره. وقوله: فخلف من بعدهم خلف، فجاء من بعد هؤلاء الذين فيهم الصالح وغير الصالح. لكن هل هي كذا فعلا؟ عاملناهم معاملة المبتلى المختبر، ولا المبتلي المختبر؟ فالمقصود الكلام على الفاعل وليس على المفعول. تحتمل الوجهين. ونص الآية سيدنا وبلوناهم. ولماذا يلجأ أصلا إلى هذه الفكرة بدل وبلوناهم بالحسنات؟ اختبرناهم، ابتليناهم، هكذا تفسيرها مباشرة. فلماذا يقول عاملناهم معاملة؟ لأجل أن يفر من فكرة الابتلاء والاختبار التي تجهل فيها العاقبة وينتظر فيها النتيجة، بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، عالم بكل شيء من قبل كون هذا الشيء ومن قبل ظهور هذا الشيء. فلأجلها يقول عاملناهم معاملة المبتلى، عاملناهم هذه المعاملة. وأما في حقهم هم فهم على كل حال مبتلون مختبرون، والله أعلم. فتكون عاملناهم معاملة المبتلي المختبرين. سلام الله. نعم. فخلف من بعدهم خلف، فجاء من بعد هؤلاء الذين فيهم الصالح وغير الصالح خلف لا خير فيهم، وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم. والخلف القرن يجيء بعد القرن، وهو بسكون اللام شائع في من يخلف بالسوء، وبفتحها في من يخلف بالخير. يأخذون عرضا، يأخذون عوضا عن قول الحق متاع هذه الحياة الدنيا، وهو الرشوة في الأحكام والرشوة وهو على الرشوة. نعم، وهو الرشوة في الأحكام والرشوة على التحريف. والعرض متاع الدنيا وحطامها، والأدنى الأقرب، والمراد به الدنيا، وهي من الدنو للقرب النسبة إلى الآخرة. وإن يأتيهم عرض، أي وإن أتاهم شيء من حطام الدنيا، أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون على الله المغفرة، وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه، وذلك لشدة حرصهم على الدنيا وإصرارهم على المعاصي. ودرسوا ما فيه، قرأوا ما في الكتاب وهو التوراة، وتدبروه مرارا، فلما كذبوا على الله. والذين يمسكون، أي والذين يتمسكون بالكتاب الأول وهو التوراة، فلم يحرفوه ولم يغيروه، فأداهم ذلك إلى الإيمان بالكتاب التالي والعمل به وهو القرآن، فإنا لا نضيع أجرهم. نزلت في مؤمن أهل الكتاب، يقال مسكت ومسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به وأمسكت به بمعنى. وقوله وإذ نتقن الجبل، زعزعنا جبل الطور ورفعناه فوق رؤوسهم كأنه غمامة أو سقيفة، وهو كما قال تعالى ورفعنا فوقكم الطور، سبق من النتق وهو الزعزعة والرفع والجبل بشدة. رفعنا فوقكم الطور من النتق يفسر به وإذ نتقن. وهو الزعزعة والرفع والجذب بشدة. وقالوا نتق الشيء ينتق، نتق الشيء ينتقه وينتق الشيء. سن الله عليكم. نتق الشيء ينتقه وينتقه نتقا، جذبه واقتلعه. والظلة في الأصل كل ما أظلك من سقف أو غيره. وقوله وإذ أخذ ربك، أي أخرج من ظهر آدم ذريته كهيئة الذر، ثم أخرج من هذا الذر ذريته كذلك، ثم أخرج من الذر الآخر ذريته كذلك، وهكذا إلى آخر النوع الإنساني. وأشهدهم على أنفسهم، وقررهم جميعا بربوبيته لهم، والشهادة على النفس إقرار. قالوا بلى، أي قالوا أنت ربنا، شهدنا، أقررنا على أنفسنا بربوبيتك. أن تقولوا، أي لألا تقولوا، أو كراهة أن تقولوا. والمعنى على ما ذهب إليه جمع من المفسرين أنه تعالى نصب للناس في كل شيء من مخلوقاته ومنها أنفسهم، دلائل توحيده وربوبيته، وركز فيهم عقولا وبصائر يتمكنون بها تمكنا تاما من معرفتها والاستدلال بها على التوحيد والربوبية، حتى صاروا بمنزلة من إذا دعي إلى الاعتراف بها سارع إليه دون شك وتردد. فالكلام على سبيل المجاز التمثيلي لكونه في مبدأ الفطرة مستعدين جميعا للنظر المؤدي إلى التوحيد، ولا إخراج للذرية ولا قول ولا إشهاد بالفعل. وذهب جمع من السلف إلى أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك الإقرار، لحديث رواه عمر رضي الله عنه. وقد أفاض العلامة الآلوسي في هذا المقام، فارجع إليه إن شئت. وقوله واتل عليهم نبأ، أي أذكر لهم قصة رجل من بني إسرائيل أوتي علما ببعض كتب الله ثم كفر بها ونبذها وراء ظهره، فانسلخ منها فخرج منها بكفره بها، فأتبعه الشيطان لاحقه وأدركه فصار قدوة ومتبوعا للشيطان، أو فأتبعه الشيطان خطواته وجعله تابعا خطواته. نعم أحسن الله إليكم. أو فأتبعه الشيطان خطواته وجعله تابعا لها، فكان من الغاوين فصار في زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان مهتديا. وقوله ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعناه إلى منازل الأبرار بسبب تلك الآيات التي آتيناه إياها والعمل بما فيها، أخلد إلى الأرض، ركن إلى الدنيا واطمأن بها، يقال خلد إلى كذا وأخلد إليه ركن. إن تحمل عليه يلهث، أي إن شددت عليه وأجهدته لهث، وإن تركته على حاله لهث. إن تحمل أظنها إن شددت عليه، نعم أحسن الله إليكم. إن شددت عليه، هو عندي شدها شدد ذلك إيه. نعم وأجهدته إن شددت لهث أو لهث صوت، نعم بسم الله عليك. وإن تركته على حاله لهث فهو دائم اللهث في الحالين، لأن اللهث طبيعة فيه، فكذلك حال الحريص على الدنيا إن وعظته فهو لحرصه لا يقبل الوعظ، وإن تركت وعظه فهو حريص لأن الحرص طبيعة فيه، كما أن اللهث طبيعة في الكلب، واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد، يقال لهث الكلب كسمع ومنع، يلهث لهثا ولهاثا إذا أخرج لسانه في التنفس. قوله ذرأنا خلقنا، يقال ذرأ الله خلقه يذرأهم ذرأ خلقهم، أخبر الله أنه خلق كثيرا من الثقلين لجهنم وهم الكفار المعرضون عن الآيات وتدبرها، الذين علم منهم أزلا اختيارهم الكفر، فشاءه منهم وخلقه فيهم وجعل مصيرهم النار لذلك، واللام في لجهنم للعاقبة والصيرورة. وقوله يلحدون في أسمائه، يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل، يقال ألحد إلحادا إذا مال عن القصد والاستقامة. وألحد في دين الله حاد عنه، ومن إلحادهم في أسمائه تسمية أصنامهم بأسماء مشتقة منها كاللاتي. ومن إلحادهم في أسمائه تسمية أصنامهم بأسماء مشتقة منها، نعم صلى الله عليه وسلم. كاللاتي من الله والأصنام بأسماء نعم صلى الله عليه وسلم. كاللاتي من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، فتسميته تعالى بما يوهم معنى فاسدا كقولهم له يا أبيض الوجه. وقوله وبه يعدلون، وبالحق يقضون وينصفون الناس، والمراد بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. رواه الشيخان وقيل هم من آمن من أهل الكتاب. قوله سنستدرجهم، سنستدنيهم قليلا قليلا. هنا الشيخ عزل الحديث وليست عادته يعني. صلى الله عليه وسلم. سنستدرجهم سنستدنيهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم بإضرار النعم وتواترها عليهم مع انهماكهم في الضلال حتى يفاجئهم الهلاك وهم غافلون. وقد قيل إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة، وهو استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد أخرى من سفل إلى علو أو بالعكس. وقوله وأملي لهم، أمهلهم ملاوة من الدهر، وهي المدة الطويلة من الإملاء، وهو الإمهال وإطالة المدة. كيدي متين، أخذي شديد قوي. ما لصاحبهم من جنة، من خبل وجنون من الجن، وهو الستر عن الحاسة سبق. من الجن أحسن الله عليكم. من الجن وهو الستر عن الحاسة سبق. والخبل يجن العقل، يجن العقل ويستره. أحسن الله عليكم. والخبل يجن العقل ويستره، وما نافية، والمقصود تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عما نسبوه إليه. وقيل استفهامية إنكارية، أي شيء لصاحبهم من الجنون. قوله ملكوتا هو الملك العظيم، زيدت فيه الواو والتاء مبالغة كما ملكوتي سيدنا. نعم الآية. نعم. أولم ينظروا في ملكوتي. أحسن الله عليكم. ملكوتي هو الملك العظيم، زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة كما في جبروت. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي كلام بعد القرآن العظيم يصدقون. طغيانهم، تجاوزهم الحد في الكفر، يعمهون، يترددون، متحيرين سبق. قوله أيان مرساها، أي متى إثباتها واستقرارها. والمراد متى قيامها. أيان ظرف زمان متضمن معنى الاستفهام بمعنى متى، في محل رفع خبر مقدم. بضم التاء يعني سيدنا؟ لا، نتكلم على الهمزة. إثباتها واستقرارها، يعني الأصل في استقر بمعنى ثبت، يبقى ثباتها واستقرارها. أما الإثبات معنى والثبات معنى آخر. فتحتاج للمعارضة ببقية النسخ يعني. نعم. أحسن الله عليكم. وأيان ظرف زمان متضمن مع الاستفهام بمعنى متى، في محل رفع، في محل رفع خبر مقدم ومرسل. في محل رفع خبر مقدم. أحسن الله عليكم. في محل رفع خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر وهو مصدر من أرساه، إذا أثبته وأقره. لا يجليها، لا يظهرها ولا يكشف عنها. ثقلت في السماوات والأرض، شقت أو عظمت على أهلهما لخوفهم من شدائدها وأهوالها، من الثقل ضد الخفة. وفي بمعنى على، بغتة فجأة على حين غفلة منكم. كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بها، من حفي عن الشيء إذا بحث عن تعرف حاله. ومن بحث عن شيء، ومن بحث عن شيء وسأل عنه استحكم علمه به، فأريد به لازم معناه مجازا أو كناية. وعدي حفي بعن اعتبارا لأصل معناه وهو السؤال والبحث. قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نزلت الآية في تسمية آدم وحواء، في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث. بوسوسة إبليس لحواء، وكان يسمى وكان يسمى يسمي بي وكان يسمى كان بين يسمى الملائكة بين الملائكة الحاضر. الحاضر، نعم أحسن الله إليك. حين علم موت أولادهما، حين علم موت أولادهما وحرصهما على حياتهم، فزين لهما أنها وحرصهما إبعاث. على حياتهم أحسن الله إليكم. وحرصهما على حياتهما فزين لهما على أنه حياتهم أنها حياة الأولاد يعني. نعم أحسن الله إليكم. وحرصهما على حياتهم فزين لهما أنها إذا سمى تزين بينها بهذا لها الاسم. فزين لها أنها إذا سمت ابنها بهذا الاسم عاشة، ففعلت وأقرها آدم على هذه التسمية، وهو ليس شرك في العبادة، وإنما هو شرك في التسمية، وهو خلاف اللائق بهما، ولذا عوتب عليه. والتعبير بالجمع في قوله شركاء، لأن من استساغ الشركة في التسمية في واحد استصغاء في واحد استساغها. استساغها في الأكثر. نعم أحسن الله إليكم. لأن من استساغ من من است من استس من نعم لأن من من استساغ استساغ الشركة في التسمية، نعم أحسن الله إليكم، من استساغ الشركة في التسمية في واحد استساغها في الأكثر. وقيل المراد بالنفس الواحدة آدم، وبالزوج حواء، وقد دعوا ربهما دعوة حين أثقلهما وقد دعوا ربهما حين أثقلها الحمل، لئن آتيتنا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد. وعلى المعنيين قد تم الكلام بقوله فيما آتاهما، ثم ابتدأ بالخبر عن الكفار بقوله فتعالى الله عما يشركون، وقوله تغشاها أي تدثرها لقضاء شهوته، وهو كناية عن ذلك بديعة. فمرت به فاستمرت به بغير مشقة، أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الحمل، فالهمزة للصيرورة. لئن آتيتنا صالحا رزقتنا نسلا سويا صالحا لعمارة الأرض لنكونن من الشاكرين لنعمائك. جعل له شركاء بتسمية ولديهما عبد الحارث ولديهما بوسوسة وجعل له شركاء بتسمية ولديهما عبد الحارث بوسوسة إبليس، مريدا بالحرف نفسه بالحارث عما يشرك. نفسه أنا لا مريدا أدري يعني ما بالحارث هو إصراره نفسه على أن يكتبها هكذا على الرغم من أنه كتبها قبلها مباشرة بالألف. نعم أحسن الله إليكم. نعم عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام. قوله إن الذين تدعون أي إن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وتعتقدون فيها النفع والضر، إنما هي عباد مملوكة لله تعالى، مسخرة مذللة لقدرته، أمثالكم فكيف تعبدونها؟ وأطلق عليها عباد مع أنها جماد وفق اعتقادهم فيها تبكيتا لهم وتوبيخا. فلا تمهلوني ساعة بعد تدبير كيدكم، مستعينين بشركائكم، فإني لا أبالي بكم من النظر بمعنى التأخير والإمهال. وقوله خذ العفو أي اقبل ما عفا وتيسر من أخلاق الناس، وارض منهم بما تيسر من أعمالهم، وتسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم ويرهقهم حتى لا ينفروا. وأمر بالعرف أي بالمعروف المستحسن من الأفعال، وهو كل ما عرف حسنه في الشرع، فإن ذلك أقرب إلى قبول الناس من غير نكير. وأعرض عن الجاهلين، وهذه الآية أجمع آية في القرآن لمكارم الأخلاق. وقوله وإما ينزغنك من الشيطان أي وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة فاستجر بالله والجأ إليه بدفع وإن أعدائك. تعرض لك من الشيطان وسوسة. السلام عليكم. آمين جميعا. وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة فاستجر بالله والجأ إليه في دفعها عنك من النزغ بمعنى النخس والغرز، وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا ونحوها في الجلد، وإطلاقه على الوسوسة مجاز. مسهم طائف من الشيطان لمة منه ووسوسة بما فيه صد عما يجب حقا لله تعالى أو للعباد، مريدا بذلك اقتناصهم وإفسادهم. يقال طاف الشيء إذا دار حوله. تذكروا أمر الله ونهيه وعداوة الشيطان وإخوانهم يمدونهم، وإخوان الشياطين من المشركين وإخوان الشياطين من المشركين تزيدهم الشياطين في الضلال بالوسوسة والإغراء بالمعاصي من المد، وهو الزيادة. يقال مده يمده زاده. والغي مصدر غوى يغوي غيا وغواية. ثم لا يقصرون، ثم لا يكفون عن ذلك الإغواء حتى يردوهم بالكلية، من أقصر عن الشيء إذا كف عنه ونزع مع القدرة عليه، أو ثم لا يكف هؤلاء الناس عن الغي بل يتمادون فيه. قوله قالوا لولا اجتبيتها، قالوا تهكما، هل لا جمعتها من عند نفسك؟ يقال جبيت الماء في الحوض جمعته، ومنه قيل للحوض جابية لجمعه الماء. أو هل اخترعته عن نفسك؟ يقال اجتبيت الكلام واختلقته وانتحلته واخترعته إذا افتعلته من قبل نفسك. هذا بصائر القرآن، حجج بينة وبراهين بصائر. مبيرة. نعم، نعم، صلى الله عليه وسلم. القرآن قوله حجج بينة وبراهين نيرة. صلى الله عليكم. واذكر ربك في نفسك، أي استحضر عظمته جل جلاله في قلبك، تضرعا متضرعا متذللا له، وخيفة خائفا منه تعالى متذللا له. ودون الجهر من القول عطف على في نفسك، أي اذكر ربك ذكرا في نفسك وذكرا بلسانك دون الجهر. والمراد بالجهر رفع الصوت بإفراط، وبما دونه ما هو أقل منه، وهو الوسط بين الجهر والمخافة. بالغدو، وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. والآصال جمع أصيل، وهو من العصر إلى الغروب. والمراد دوام الذكر واتصاله بقدر الإمكان، أي يذكر الله في كل وقت وراقبه في كل حال، ويسبحونه ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجه وأكمله، يسجدون يخضعون له تعالى ويعبدونه، والله أعلم. نعم، نقف هنا إن شاء الله لنبدأ غدا إن شاء الله من عند سورة الأنفال. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.